ما هو سبب نزول سورة الإخلاص؟ سبب نزولها أن اليهود قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، صف لنا ربك الذي تعبده. وكان سؤالهم تعنتا، أي عنادا لا حبا للعلم، فأنزل الله سورة الإخلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي عز وجل. رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة وليس له شريك في الذات والصفات والأفعال، فلا يوجد ذات مثل ذاته، لأنه ليس جسما وليس لغيره صفة كصفته أو فعل كفعله. وقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عنهم، فلا ينتفع بهم ولا يدفع بهم عن نفسه ضررا. وهو الذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها. وقوله تعالى: لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، أي أنه ليس أصلا لغيره ولا فرعا، فهو منزه عن أن ينحل منه شيء، كما ينفصل الولد عن والده، أو أن يحل هو في شيء كما يحل الولد في رحم أمه. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا مثيل له بوجه من الوجوه.